بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الدرس هو 16 من دروس أوضح المسالك. وصلنا إلى قوله: وأما ذو فخاصة بطيء. وقلنا طيء ما هي؟ قبيلة منها خرج حاتم الطائي وكان زعيما فيها، وكذلك من الصحابة فيها عدد كبير من الناس. والسبب في ذلك أن سفانة بنت حاتم الطائي وقعت في الأسر، ثم أكرمها النبي عليه الصلاة والسلام فحررها من الأسر بدون قيد ولا شرط، وقال: لو كان أبوها حيا أو مسلما لترحمنا عليه. وإن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك يدعو إلى مكارم الأخلاق، فذهبت إلى قومها وإلى أخيها عدي، فجاءت بهم جميعا مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب أنه يوجد عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائي. نعم. قال: والمشهور بناؤها وقد تعرض. يعني عندما نستخدم ذو الطائية، هذه بمعنى الذي كما قلنا: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، معنى الذي حفرته والذي طويته. فإذا كانت على حالة واحدة ذو ولم تتغير، قلنا البناء هو الذي يلازم حالة واحدة. فذو إذا لازمت حالة واحدة ماذا تكون؟ مبنية. وإذا صارت تختلف، مثلا صارت ذو ذي إلى غير ذلك، فتعرب بالحركات، عند ذلك نقول صارت معربة. لذلك قال الشيخ: المشهور بناؤها، نقول مبني ذو هكذا، مبني على السكون في محل مثلا رفع فاعل، في محل نصب مفعول به، اسم مجرور إلى غير ذلك. وقد تعرب كقوله: فحسبي من ذي عندهم ما كفاني. هو أول هذا البيت: فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذي عندهم ما كفاني. من ذي، وجدنا أن ذو تحولت الآن إلى ذي، فهذا يدل في هذا البيت على إعرابها. فإذا رويت في مثلا بالياء، عند ذلك نقول من ذي، ذي هذه الطائية مجرورة وعلامة جرها الياء. طبعا هي على هذه على التقليل في مسألة الإعراب. قال: في من رواه بالياء. والمشهور أيضا إفرادها وتذكيرها، يعني كيفما كان نقول ذو ذو، لكن هل يمكن أن تأتي جمعا وتثنية؟ ممكن. قال: وبئري ذو حفرت وذو طويت. والبئر مؤنثة، ما قال ذات بل قال ذو، فمعنى ذلك قال ذو حفرت وذو طويت، فهذا دليل في هذا البيت أيضا على أنه استخدم هذه الكلمة بالتذكير ولم يستخدمها في التأليف. وقد تؤنث وتثنى وتجمع، حكاه ابن السراجي، ونازع في ثبوت ذلك ابن مالك، وكلهم حكى ذات للمفردة وذوات لجمعها مضمومتين ذوات. قال: بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به. فتجد أن ذو بالفضل ذو فضلكم، الكرامة ذات. هنا ماذا وجدنا؟ أنه ناسب بين التذكير وما بين التأنيث، فذو بالفضل ذو الكرامة ذات. نعم. كذلك نجد في البيت الثاني قال: ذوات ينهضن بغير سائقي. جمعتها من أن يقيم وموارق ذوات ينهضن بغير سائر. فنجد أنه قال ذوات، وذوات نفس ذو لكنه جمعها جمع بألف وتاء، هذا أيضا من الإعراب. وحكي إعرابهما إعراب ذات وذوات بمعنى صاحبة وصاحبات. نعم، كيف تعرب؟ فنفس الإعراب تمام. الآن انتهينا من ذو الطائية، فقال الشيخ بعد ذلك: وأما ذا فشرط موصوليتها ثلاثة أمور. يعني متى تكون اسما موصولا؟ أحدها ألا تكون للإشارة. أنت عندما تقول مثلا هذا مسجد، ماذا تعرب؟ قل هذه التنبيه. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، مسجد خبر. طيب، أما إذا كانت لا تكون للإشارة، من ذا الذاهب؟ الآن من هو الذي ذاهب؟ الآن من الذي ذاهب؟ نعم، ماذا التواني؟ هذا لا تكون للإشارة. عندما لا تكون للإشارة تكون اسما موصولا. الأمر الثاني ألا تكون ملغى. فكيف تكون ملغى؟ عندما نقول من وذا، من لوحدها وذا لوحدها. لكن عندما نقول لشخص ماذا قرأت اليوم، فيقول قرأت سورة الكهف. فسورة الكهف الآن حلت محل ذا أم ماذا؟ حل محل ماذا؟ ماذا قرأت اللي قرأت ما سورة الكهف؟ ولا تقول عن ماذا كله. نحن الآن إذا أردت أن تعرف كلمة فماذا يحل محلها؟ ماذا أكلت؟ وتقول رغيفا من الخبز. إذن أكلت رغيفا، ماذا ما إعرابها؟ صارت ماذا كلها كلمة واحدة مبنية على الاستفهام في محل مفعول به مقدم. صحيح، لأنك ماذا تقول أنت؟ تقول أكلت كذا، قرأت كذا، ضربت كذا، إلى غير ذلك. هذا تسمى إذا كانت مركبة مع غيرها وصارت كالكلمة الواحدة، معنى ذلك تركنا أصلها ثم قلنا يوجد أصل لكلمة واحدة اسمها ماذا. نعم، كما قدرها كذلك من قال عن ماذا تسأل، فأثبت الألف لتوسطها. نفس الشيء، ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر، وهو تقديرها زائدة. يعني يريدون أن يسألوا عما الاستفهامية ويعتبرون ذا زائدة. والثالث، لكن الراجح في هذا والمستخدم عند كل الناس وخاصة في عصرنا، لا أحد يفصل بين ما وما بين ذا، فيعربونها إعرابا واحد. والثالث أن يتقدمها استفهام بما باتفاق أو بمن على الأصح، كقول لبيد: ألا تسألان المرأة ماذا يحاول؟ ألا تسألان المرأة ماذا يحاول؟ فتجد أنت أنه جعل يحاول ماذا، يحاول ماذا، فجعلها متقدم عليها استفهام، وهنا جاء الدليل على أنه تقدمها بما. طبعا عندما نقول ما هو اسم استفهام، طيب هذا الواقع، ما هو اسم الاستفهام؟ إذا كان اسم الاستفهام ماذا، إذا أردنا أن نفصل صارت ما عند ذلك مبتدأ وذا الخبر. وصارت جملة، يعني الجملة التي تأتي بعدها على أنها موصولة، تأتي جملة صلة الموصول، كأننا نقول ماذا يحاوله، يعني هذا ماذا يحاول. طيب، بعد ذلك قوله: فمن ذا يعزي، فمن ذا يعزي الحزين. عند ذلك أصل هذا البيت: ألا إن قلبي لدى الضاعنين. نعم، حزين، فمن ذا يعزي الحزين. ألا إن قلبي لدى الضاعنين فمن ذا يعزي الحزين. فمن هنا أن من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ذا خبره، وجملة يعزي هذا طبعا الفعل والفاعل والمفعول كل ذلك يعود على ذا فهو صلة الموصول. والكوفي لا يشترط ما ولا من، واحتج بقوله. هنا ننتبه قليلا إلى هذا البيت. قال الكوفي يعني الكوفيون: عدس، جاء بعض الناس فخاطب دابته، كما نقول نحن نخ مثلا حاء كذا للدواب، ماذا يقال؟ كل دابة يقال لها صوت، بالغريزة تفهم هذه الدابة هذا الصوت. عند ذلك قال مثلا: عدس، ما لعباد عليك إمارة، أمنت وهذا تحملين طليق. على رأي الكوفي وهذا تحملين قدر أنها مثلا الآن هذه لتنبيه، نحن عندنا ذا هذا اسم إشارة، لكن هو قدر ذا تحملينه، معنى ذلك والذي تحملينه طريقه. إذن والذي تحملينه طريقه صار ذا الآن هنا اسم موصول. بعد ذلك في هذه الحالة صارت جملة اسمية، نعم، وعند ذلك جعل له خبرا. بينما نحن ماذا نقول؟ نقول لا، ليس هذا صحيح، لأن هذا تكلف، لأن كما قلنا وضعنا لذا قاعدة، فما هي القاعدة التي وضعناها؟ ينبغي أن تكون بعد ما وبعد ذا. وأيضا وهذا هذه التنبيه ذا اسم إشارة، هذا تحملي حالة كونه طالب، نعم. وهذا الفرق يعني الذي حدث في الإعراب ما بين الكوفي وما بين البصر. قال فصل: إذن الكوفي قال: واحتج أمنتي وهذا تحملين طريق، أي والذي تحملينه طريق. وعندنا أن هذا طريق جملة اسمية، هذا طريق مبتدأ وخبر، وتحملين نقدرها بمفرد، ما هو؟ وهذا طريق محمولا، فمحمولا هو الحال. قال فصل: وتفتقر كل الموصولات إلى صلة متأخرة عنها مشتملة على ضمير مطابق لها يسمى العائد. والصلة، والصلة إما جملة وشرطها أن تكون خبرية معهودة إلا في مقام التهويل والتفخيم فيحسن إبهامها. إذن كل موصول، عندما أقول جاء الذي يكفي هذا؟ لا يكفي. أقول جاء الذي علمته، جاء الذي أدبته، جاء الذي أكرمته، جاء الذي أبوه عالم أمه فضيلة. إذن لابد أن تكون هنالك جملة، سواء كانت اسمية أو كانت فعلية أو كانت شبه جملة. جاء الذي في البيت، جاء الذي عندك. فتجد أن سواء جاءت جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة، ظرف، جار ومجرور، كيف ما كان لابد أن تأتي بعد الذي. وأيضا تشمل هذه الجملة على عائد على الذي. فعندما أقول جاء الذي أكرمته، أكرمته فعل وفاعل ومفعول، لكن الهاء في الحقيقة تعود على ماذا؟ على الذي. جاء الذي أبوه عالم، أبو من؟ أبو الذي، الهاء تعود عليه. جاء الذي في البيت، أي استقر هو في البيت. عندك يعني استقر هو أو مستقر إلى غير ذلك، لابد أن يكون هنالك ضمير نقدره يعود على اسم الموصول. والصلة إما جملة وشرطها أن تكون خبرية. هل يجوز أن نقول جاء الذي اضربه، جاء الذي هل رأيته، جاء ليتك معه إلى غير ذلك؟ فكل أنواع الطلب الثمانية لا تدخل. لماذا؟ لأن الجملة الخبرية يصدق عليها أن يقال صادقة أو كاذبة، إذا وافقت الواقع تكون صادقة. إذا خالفت الواقع تكون كاذبة، ولذلك نحن لا هذا ما نريده. أما إذا أن نقول مثلا اضرب فلا توصف بالصدق والكذب. والذين قالوا يجوز تأولوا شيئا، جاء الذي قيل فيه اضربه مثلا أو مقول فيه إلى غير ذلك، فأولوا ذلك وجعلوه يعني معمولا لشيء يعني مخبر عنه. وشرطها أن تكون خبرية معهودة، قال إلا في مقام التهويل والتفخيم فيحسن إبهامه. قال فالمعهودة، قال جاء الذي قام أبوه، كنا في المسجد وقام رجل وخرج من المسجد، فقلنا جاء الذي قام أبوه. قبل قليل عهدنا قيام الأب، عرفنا شو معنى المعهود، قبل قليل عرفنا مثلا أو جاء الذي أكرم أبوه القوم، معروف واحد في الأمس وضع طعام لكل القوم، من معهود في الأمس، ما زلتم تأكلون من طعامه مثلا. طيب والمبهمة فغشيهم من اليم ما غشيهم، مثلا واحد وقع في البحر والله لقد تحملت من الأهوال ما لا يتحملها إلا أكبر صابر مثلا، يعني شوف مثلا هذا شيء. طيب ما هي، ما ذكرها لنا، ماذا غشيهم من الهم؟ غشيهم أشياء كثيرة جدا لم يعودوا حتى يتحدثوا عنها، ولكن هذا يدل على عذاب شديد مثلا. ولا يجوز أن تكون إنشائية كبعتكه، جاء الذي بعتكه، جاء العبد اللي أنا بعت، نعم. ولا طلبية، لأنه هذه إنشائية، نعم. اضربه يصير أو نهي فيها، لا تضربه. قال وإما شبهها، وإن عاد الآن الكلام إلى أين عاد، أو شبهها، والصلة إما جملة ثاني وإما شبهها، نربط ما بين الكلمتين، صلة في أول الفصل قال إما جملة وإما شبهها أي شبه جملة، وهي ثلاثة. الظرف بنوعيه المكاني والجار والمجرور التامان، نحو الذي عندك. هلأ في عندنا نحن جار ومجرور غير تام، مثلا عندما نقول جاء الذي، مثلا نقول من البيت، فهمتم شيء؟ جاء الذي معه، فهمتم شيء؟ هذا لا ظرف تام ولا يعني أو من معه إلى غير ذلك، كل ذلك لا يصح، ينبغي أن يكون تاما. جاء الذي عندك أي سكن عندك، استقر عندك، موجود عندك، الذي في الدار كذلك. وتعلقهما باستقر محذوفا، والصفة الصريحة أي الخاصة للوصفية، وتختص بالألف واللام كضارب ومضروب وحسن، يعني نقول الضارب مثلا الذي ضرب، المضروب الذي ضرب، الحسن الذي يتصف بهذا الوصف، بخلاف ما غلبت عليها الإسمية كأبطح وأجرع وصاحب وراكب، هذه كلها طبعا مكان اسمه أبطح، وكذلك مكان عالي اسمه مثلا أجرع الأبطح، مكان منخفض إلى غير ذلك، نعم. وقد توصل بمضارع كقوله، يعني هذه التي تكون ال في الأوصاف، عندما نقول في المشتقات مثل عندما تدخل على الاسم الفاعل ماذا نقول، القائم يعني الذي قام، فهذه وصفية الوصلية. عندما أقول المضروب الذي ضرب، الحسن الوجه الذي يتصف بهذا الوصف. أحيانا تأتي في المضارع لكنها ليست من خواص المضارع، قال الشاعر ما أنت بالحكم لترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. مثلا أحيانا تدخل على ظرف يعني من لم يزال شاكرا، من لم يزال شاكرا على المعه فهو حر، نعم، بعيشة ذات سعة. الآن هذه ليست، لا تدخل لام شمسية وقمرية على الفعل يا أخي، آل صارت كأنها موصلات فقط في الشعر، وهذا لا يجوز في النثر. نتكلم عن الشمسية بين الشمس القمر، هذا في الأسماء، أما أن نتكلم عنها في الأفعال لا توصف. توصف في الأفعال شمسية؟ لا لا توصف. لا بالحكم لترضى حكومته. نعم. على كل حال قد يراعى فيها وزن البيت، وقد يراعى فيها أيضا الحرف الذي يليها. نعم. ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة، وبعض الكوفيين يجيزونه. قال مثلا، قال من القوم الرسول، من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معد الرسول. قال فصل. لا أنا أبلك بعتك النظارة، شو هذا الشباب اللي اشتريته، ما أنشأت بيع. لا إذا كان مراد الماضي انتهى المسألة، صارت خبر، بس هذه الكلمة وصفت بهذا الوصف حتى تكون العقود منتهية يعني بهذا الشكل. ثم قال فصل. ويجوز حذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ مخبرا عنه بمفرده، فلا يجوز في نحو جاء اللذان قاما. هل يجوز أن نقول جاء اللذان قاما؟ لا يجوز، لابد من العائد وهو الألف على اللذان، أو ضربا لأنه غير مبتدأ، ولا في نحو جاء الذي هو يقوم أيضا ليس مبتدأ، أو هو في الدار، لأن الخبر يحتاج مبتدأ مخبر عنه بمفرد، هذا مخبر عنه بأي شيء؟ بجملة. نعم. فإذا حذف الضمير لم يدل دليل على حذفه، إذ الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة كاملة، بخلاف الخبر المفرد نحو أيهم أشد. ما هو التقدير؟ أيهم هو أشد. ولا يكثر الحذف في صلة غير أي إن طالت الصلة وشذت قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن، يعني هو أحسن. نحن دائما يا أخواننا حتى لا يأتي بعض الناس فيقول كيف تقولون شذت القراءة؟ اليوم نسأل سؤال، كيف كان العرب يتكلمون العربية، بقواعد أم بدون قواعد؟ والله سيبوي ما بيعرف، موسى امرؤ القيس لا يستطيع أن يقرأ كتاب أوضح المسائل، يتعبه، يقول أنا أتكلم وأنتم تحتجون بكلامي، صحيح؟ فنحن قعدنا القواعد، قعدنا القواعد على كلامهم، لكن أحيانا القواعد أغلبية، نجمع نجمع نجمع نجمع، فقلنا الفاعل مرفوع المفعول منصوب يعني، وهكذا وضعنا قواعد. معنى شذت هنا ليس من الشذوذ، وليس يعني اتهاما للآية ولا اتهام للقراءة. دائما ضعوا هذا الكلام في أذهانكم، يعني ضاقت قواعد اللغة العربية عن هذه القراءة، القواعد ضاقت جدا، ما تحملت مثلا هذه القراءة. لماذا؟ لأنها نادرة، لكن العرب ينطقون بها لو مرة واحدة، نطقوا القرآن جاء فيها صحيح، خلاص انتهى الأمر. مثال يعني، نحن نعلم دائما أن الفاعل هو المرفوع. طيب ماذا تقولون كسر الزجاج الحجرة؟ من الذي كسر؟ الزجاج يكسر الحجر ولا الحجر يكسر الزجاج؟ هيك نطق العرب، كسر الزجاج الحجرة. الواقع الحجر هو الفاعل والزجاج هو المفعول، لكن جاءت هكذا. خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، تبتعلق المسمار هو من اخترق، خرق الثوب المسمار، هو خرق المسمار، في مسمار هكذا معلق، دخلنا الثوب، الثوب خرق المسمار. هذا نستخدمه نحن كثيرا بدون شعور، حتى في عاميتنا نستخدمه. تقول أنت أدخلت القلنسوة في رأسي. حقيقة أنت أدخلت رأسك في القلنسوة. هل سققنا هكذا الرأس ودخلنا القلنسوة؟ لا، أدخلت القلنسوة في رأسي، ولا أنا أدخلت رأسي في القلنسوة. أدخلت الكم مثلا في يدي، يدي دخلت في الكم، أم يدي دخلت في الكم، أم الكم دخل في يدي؟ في فرق، يدي دخلت في الكم، أدخلت الكم في يدي ويدي دخلت في الكم. أدخلت الجورب في رجلي، أدخلت رجلي في الجورب. كثير ما نستخدمه نحن هذا دون أن نشعر في اللغة العربية، صحيح؟ معنى ذلك الكلام منطوق به ومفهوم بالسليقة، لكنه جاء على خلاف القواعد التي يفهم منها يعني الأمر. فعندما نقول شذت على قراءة بعضي تماما، نفهم ما معنى شذت حتى يعني لا نتكلم عن القرآن بكلام لا يليق به. من هنا نجد أن بعض الناس اليوم يتكلم كلام خاصة على الفضائيات ليس جميلا، لا في حق الفقهاء ولا في حق مثلا الشعراء، في حق الصحابة، يعني هذا مما يسيء إليه. سمعت واحدا يقول إن الفقهاء كتبوا الفقه بدون أخلاق. شو رأيكم على الكلام؟ أنا مباشرة خرجت مني كلمة وهي يقول، وأنا جالس في البيت، والله أنت بدون أخلاق، هيك خرجت مني مباشرة. ما يكتب أحسن؟ لا، لكن هو ماذا يريد أن يقيس؟ بالنتيجة قد يكون محق. يعني انظروا إلى سورة الطلاق كيف ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق وذكر معها التقوى، فرفع في المسألة في الأخلاق. إذن هذا كلام رب العالمين لا أحد يستطيع أن يجاريه، كلام رسول الله لا أحد يستطيع. أنت تأتي في أقسم قصة حب ومعنى ذلك تذرف الدموع على عينك عندما تقرأ سورة يوسف، صحيح؟ حتى وحي بوحي القلم الرافعي ماذا كتب؟ عنوانا لسورة يوسف سمو الحب، سمو. كلام رائع، من أراد أن يقرأ فليقرأ تلك المقالة. رجل يقتدى به في العالم، يعني اليوم من جملة الذين يحاضرون في الفضائية. عندما تكلم عن سيدنا حسان، قال عن سيدنا حسان قال جبان رعديد، بصير هذا الكلام مثلا؟ بينما امرأة تدرس في مدرسة سمعت طفلة قالت لها والله آنستي مدرستي كانت تقول إن حسان قلبه رقيق، رقيق القلب. انظر إلى الكلمات بين بعضها وبعض. كل واحد خلق الله لحروب رجالا، طبعا كل إنسان. الصحابة هل يتفاوتون حتى في الشجاعة؟ سيدنا علي تتصوره أنت أشجع عنده، سيدنا عمر كذلك. لكن عندما تسمع سيدنا علي بن أبي طالب يقول أشجاع الناس أبو بكر، والله لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا مين؟ إلا أهل الفضل، أهل الفضل هم الذين يعرفون. كيف عند المصائب؟ عند المصائب ترى أن بعض الناس يقف. مسك سيدنا عمر قال له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ قال لو قاتلنهم ولو انفردت سالفتي. رأى النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يغزو بني النضير في المدينة المنورة، ماذا كانت النتيجة؟ خاف أول شيء الصحابة كله. النبي اللهم صل عليه أعلن القتال ولو انفرد لوحده، استعان بالله. أخذ هذه السنة أبو بكر. القائد دائما لا يجب أن يتحلى بصفة القيادة، من صفة القيادة صفة النبي اللهم صل عليه. فلما صار أبو بكر حل، شوف الواحد الآن مسؤوليته، لا أقاتلنهم ولو انفردت سالفتي. هذه مسألة إذا نحن نريد أن نتكلم، إياك أن تتكلم مهما كان الصحابي. الصحابي أولا بالنسبة إلينا نقول واحد غير معصوم يحتمل الخطأ، لكن في فرق، واحد منا يفعل جريمة يستتر بها، وواحد مثل ماعز تقول رضي الله عنه وتتبارك باسمه عندما قدم جسده من أجل التوبة لله عز وجل. امرأة مثل الغامدية تتبارك رضي الله عنها. وبعد ذلك قل لي من في العالم قدم جسده أن يرجم بعد ماعز وبعد الغامدية؟ يوجد أحد؟ أبدا في الدنيا كلها. لكن الله قدر عليهم هذا القدر. لماذا؟ من أجل أن يحق هذا الأمر وأن يبين. مسألة طويلة. قالت إني زنيت، قال حتى تضعي، حتى يرضع، حتى جاءت به يأكل كسر الخبز. متى يأكل الولد كسر الخبز؟ قريب للسنة تقريبا، صح؟ سنة وحمل وكذا، سنة ونصف ما لعب الشيطان بها. اهربي من تلك البلدة، تستطيع أن تنكر، تستطيع أن تفعل أي شيء، لكن كان يعرض لها رسول الله ويعرض له، ومع ذلك بل زنيت. هذا أحببت أن أقف فيه فقط عن كلمة وشذت قراءته، حتى نفهم أن الشيخ لم يسئ الأدب إلى القرآن الكريم، بل الشيخ إنما كان معنى شذت عند علماء العربية ضاقت قواعد اللغة عن هذه القراءة. نعم. وقوله من يمنى بالحمد لم ينطق بما سفه، والكوفيون يقيسون على ذلك، ويجوز حذف المنصوب إن كان متصلا وناصبه فعل أو وصف غير صلة الألف واللام، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. إذا قلنا أين العائد على ما، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، نقول مقدر، والتقدير ما تسرونه وما تعلنونه. وقوله ما الله موليك فضل فاحمدنه به، نعم كذلك الله موليك فضل، تجد أن الضمير أيضا يقدر، بخلاف جاء الذي إياه أكرمت، وجاء الذي إنه فاضل، أو كأنه أسد، أو أنا الضاربه، كل ذلك جاء الضمير يعود على الاسم الموصول. وشذ قوله ما المستفز الهوى محمود عاقبة، أو محمود عاقبة، نعم يعني محمود عاقبته، نعم. وحذف منصوب، وحذف منصوب الفعل كثير ومنصوب الوصف قليل، نعم. هذا يعني عندما نقول ما يعلم ما تسرون، ما تسرون، وهذا كثير، أما بالنسبة للوصف فهو قليل كما مر معنا في كلمة محمود. ثم قال ويجوز حذف المجرور بالإضافة إن كان المضاف وصفا. قف هنا والحمد لله رب العالمين.